بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد أخذنا بالأمس حديث أبي برزة الأسلمي وقلنا إنه يدل على فوائد وعلى أحكام. الحكم الأول من هذه الأحكام هو استحباب تعجيل صلاة العصر بعد دخول وقتها، وهذا هو رأي الجمهور وهو القول الراجح. الحكم الثاني أن الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل الأول، وهذا أمر واضح، ولكن بقيد ماذا؟ ألا يشق على المأمومين، فإن شق عليهم كره للإمام ذلك العمل. الحكم الثالث حكم النوم قبل صلاة العشاء. نعم، إيش؟ أنه يكره النوم قبلها، يكره النوم قبلها، وهذا هو القول الراجح. الحكم الرابع حكم الحديث والسمر بعد صلاة العشاء. القول الراجح في هذا ما هو؟ نعم، يكره إلا في مواضع، يكره السمر بعد صلاة العشاء إلا في مواضع. الموضع الأول ما كان في مصالح الأمة ومصالح المسلمين، والدليل حديث عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر الليلة عند أبي بكر في أمر من أمور المسلمين وأنا معه. الموطن الثاني طلب العلم وقراءة القرآن وما يتعلق بذلك. ثالث مؤانسة الأهل وإدخال السرور عليهم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع أهله ساعة ثم رقد. الموطن الرابع السمر للمصلي أو للمسافر أو لمن كان عروسا، كما دل على ذلك بعض الأحاديث التي تقوم بها الحجة. الخامس السمر مع الأضياف، مع الضيف ونحوه، فهذا أيضا من مواطن الجواز بدون كراهة. الحكم الخامس من حديث أبي برزة استحباب تعجيل صلاة الفجر بعد دخول وقتها، بمعنى أن يصليها المسلمون بغلسة وهي الظلمة من آخر الليل. الحكم السادس مشروعية إطالة القراءة في صلاة الفجر، ولكن بشرط ألا يشق على المأمومين مشقة غير معتادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب المواقيت: وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. هذا الحديث كغيره من الأحاديث التي دلت على أن الأفضل في العشاء هو التأخير ما لم تكن حال المأمومين بموضع أو في حالة لا يناسبها التأخير، فحينئذ يراعي أحوالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث يعجلها أحيانا إن رأى الحال مناسبة، ويؤخرها إن رأى الحال مناسبة، وإن كانت محبته وتفضيله على التأخير لوجود الأحاديث التي صرحت بأنه أخرها إلى نصف الليل. وفي حديث آخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروها إلى ثلث الليل الأول. وأيضا دل كما دل على حديث أبي برزة على أن مذهب الجمهور هو الراجح، وتقديم تعجيل صلاة الفجر في أول وقتها مع الظلمة، كما جاء في الصحيحين أن نساء المؤمنين كنا يشهدن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بكر بها، لأن أحوال النساء كن يغطين وجوههن، ومعلوم أن المعرفة هنا هي معرفة الأعيان، وهذا لا يتحقق إلا في الإسفار، فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها بغلس، وهذا هو القول الراجح بلا شك. وأما الحديث الثاني الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الفجر حين انشق الفجر، حين انشق الفجر الصادق الذي قلنا إنه يمتد من الجنوب إلى الشمال ويكون مستطيرا في الأفق ولا ظلمة بعده، بخلاف الفجر الكاذب، فإن الفجر الكاذب لا يتعلق به حكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا انشق هذا الفجر شرع في صلاة الفجر. قد بين حديث أسامة مقدار ما بين صلاته عليه الصلاة والسلام وانتهائه من السحور، قال قدر 50 آية، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بها. نعم. وعن عائشة رضي الله وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. ألفاظ هذا الحديث ليس فيها غريب إلا قول رافع وإنه ليبصر مواقع نبله، والنبل هي السهام، ومعلوم أن الرجل حينما يرمي بالسهم فإنه ينظر إلى الموقع الذي يسقط فيه السهم، فإذا كان في الظلمة فإنه لا يستبين هذا الموقع ولا يتضح له، وإذا كان في الإسفار فإنه يستبين له هذا الأمر. وهذا دلالة أو مثال يريد به الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة المغرب. قد أجمع الفقهاء على أن التعجيل بصلاة المغرب هو سنة مؤكدة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في السنن حديث لا بأس به: لن تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. وهذا هو الذي عليه أهل السنة، ومن خالفهم فقد خالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا كما قلنا لا يكون إلا بشرط التحقق من غروب الشمس، وذلك بسقوط القرص سقوطا كاملا بحيث لا يرى منه شيء لا في جبل ولا في سهل. وإذا كان في العمران فإنه لا بد أن تختفي أشعة الشمس من على رؤوس الجبال، وأن يرى ظلمة الليل قد أقبلت من المشرق. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. قالت رضي الله عنها أعتم مثل أنجد وأبرد وأتهم، بمعنى أنه دخل في العتمة، والعتمة هي المراد بها ثلث الليل الأول بعد مغيب الشفق، هذه هي العتمة عند أهل اللغة. وهذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء كما سبق. وأما قولها حتى ذهب عامة الليل، فعامة تطلق على الكل، من إطلاقاتها أنها تطلق على كل الليل، وليس هذا بمراد هنا، وإنما المراد به أكثر الليل أو كثير أو معظم الليل. وهذا الحديث كما أشرنا يؤكد على أن السنة هي تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل على القول الثاني، ولكن بشرط ألا يشق ذلك على المسلمين وعلى جماعة المسجد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. وهذا الحديث الصحيح في الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر، والحر هو معروف، وقوله فأبردوا كقول القائل أنجد وأتهم، أي دخل في البرد، والمراد به الوقت الذي تنكسر فيه حدة الشمس وقوة حرارتها. وقد جاء في حديث بلال أنه بين له النبي صلى الله عليه وسلم مقدار التأخير، وأن التلال يكون لها فيئا واضحا، وحينئذ يدخل أو يكون الإبراد قد وقع وقته. وأما قوله بالصلاة فالمراد بها صلاة الظهر، وإنما أطلقها لأنها معروفة هي، حيث إنها هي الصلاة التي تكون في موضع اشتداد الحر. وأما قوله من فيح جهنم، أي من شدة غليانها وانتشار لهبها ووهجها، نعوذ بالله من النار ومن عمل أهل النار. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها، فجعل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فحينئذ هذا الحديث يدل على أنه في شدة الحر يشرع للمسلمين أن يؤخروا صلاة الظهر حتى يدخلوا في وقت الإبراد، حتى تنكسر الشمس ويذهب شيء من قوتها وحرارتها. وقد اختلف أهل العلم في الأمر هنا، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ وجماهير أهل العلم من المحدثين والفقهاء على أنه للاستحباب، لأن الأمر هنا هو أمر إرشاد، ومراد به رفع المشقة، فهو من الترخصات، ومقاصد النبي صلى الله عليه وسلم واضحة فيه في الأمر به، وهذه من الأمور التي يفهم بها المجتهدون أن الأمر حينما يصدر من الشارع إنما أريد به أمر إرشاد لهم وبقصد رفع المشقة عنهم. قد جاء حديث آخر أن الصحابة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة حر الرمضاء في جباههم وأكفهم، فلم يستجب لشكواهم عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح. فأشكل هذا على أهل العلم، هل الإبراد باقي أو منسوخ؟ والصحيح أنه باق إلى يوم القيامة، وأن الشكوى التي وردت من الصحابة رضي الله عنهم ليس المراد بها هو الإبراد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وإنما أرادوا معنى يقتضي أن تؤخر الصلاة إلى أن يذهب وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث لما قال الصحابي فلم يشكنا، وقال: إن صلوا الصلاة لوقتها، فدل ذلك على أن المعنى الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة منه هو تأخير الصلاة إلى أن يذهب الوقت، إذ أن حر الرمضاء وحر الشمس لا يزول في وقت الظهر حتى يزول وقتها، وهذا هو الممنوع. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الأمر منسوخ بهذا الحديث، ولكن نحن نعلم أن من شروط النسخ توارد الدليلين على موضع واحد وعلى قضية واحدة، وهذا الحديث يرد على موضع غير الموضع الذي ورد عليه شكوى الصحابة رضي الله عنه. وحينئذ فهل الأفضل تأخير صلاة الظهر مطلقا أو تأجيلها مطلقا أو التفصيل؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن المحدثين فقهاء المحدثين إلى أن الأفضل هو تأخيرها مطلقا سواء في الشتاء أو في الصيف، في الحر أو في غيره، في الغيم أو في الصحو. وذهب جماعة من الفقهاء وهو قول الإمام أحمد إلى التفصيل، وهو أن الأفضل هو تأجيلها إلا مع وجود غيم أو مع وجود حر يقتضي إعمال سنة الإبراد. ومنهم من ذهب إلى أن الأفضل هو التأجيل بها مطلقا، وهؤلاء هم بعض فقهاء الحنفية، وقالوا إنه لا يسن الإبراد، وقالوا إن الأدلة العامة تقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حينما دحضت الشمس كما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين دحضت الشمس أي زالت، فدل ذلك على المبادرة بها، فضلا عن الأدلة الواردة في القرآن الآمرة بالمسارعة والمبادرة إلى الخيرات. ولكن الصحيح هو أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وحينئذ فالراجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن تبعه في هذه المسألة، وهو أنه في حال الإبراد فإنه في حال الحر فإنه يبرد بصلاة الظهر، بمعنى أنه تؤخر حتى يحصل شيء من الإبراد وتذهب حرارة الشمس التي تتوهج في هذا الوقت. وأما تأخيرها لأجل الغيم فهذا أمر رآه الفقهاء لغلبة الاحتياط حتى لا يتعجلوا بوقتها قبل الوقت، حتى لا يتعجلوا بأدائها قبل الوقت، ولكن الوقت معلوم، وإذا حصل الشك حينئذ فهذا أمر آخر. أما القول بتأخيرها مطلقا مع الغيم فهذا أمر لا دليل عليه. فإذا يتحرر لنا من هذا الكلام أن التأجيل بصلاة الظهر هو أفضل إذا دخل وقتها إلا في حال شدة الحر، فإنه يسن أن يعمل فضيلة الإبراد. قد اختلف الفقهاء في حكمة الإبراد، منهم من ذهب إلى أن الحكمة هي أن شدة الحر تذهب بالخشوع الذي هو لب الصلاة، وحينئذ على هذا التعليل ذهب بعضهم إلى أنه لا يشرع الإبراد في البلاد الحارة في البلاد الباردة، ولا يشرع الإبراد أيضا في مسجد فيه ظل أو رياح لا يتوفر معها هذا الحر، وأيضا في من صلى وحده أو مع جماعة في البيت في حال لا يوجد حر، قالوا لهذه الحكمة لا تحصل سنية الإبراد إلا لمن توفر فيه هذا المعنى. وذهب جماعة إلى أن الحكمة هي أن هي الربط بهذا الوقت الذي تزول فيه الشمس، لأنه وقت تتلهب فيه النار ويشتد غليانها ويأظم وهجها، فناسب أن تؤخر الصلاة عن هذا الوقت الذي يحدق بالنار من قدرة الله جل وعلا فيها. وعلى هذا فقالوا على هذه العلة لا فرق بين البلاد الباردة والحارة، ولا فرق بين من صلى وحده أو صلى مع جماعة، ولكن هذا لا دليل عليه. وذهب جماعة إلى أن الحكمة هي التيسير على المصلي حينما يذهب إلى المسجد، فإنه إذا خرج في وقت الحر فإنه مظنة إلى أن يحصل له من المضار ما يحصل، وحينئذ من صلى في بيته قالوا لا يشرع له الإبراد. والصحيح والله أعلم أن الإبراد أمر مناط بعلة حسية، وهذه العلة هي مضطردة منعكسة، وأنه إذا وجد الحر في البلد الذي فيه المسلم فإنه يشرع له الإبراد سواء صلى في المسجد أو صلى في البيت. وإن كنا لا نقول بجواز صلاة الصلاة في البيت، وإنما هذا من تقرير الأحكام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى علة ظاهرة وهي قوله عليه الصلاة والسلام: فإن شدة الحر، وحينئذ لا يعدل عن غير هذه العلة الظاهرة، مع العلم بأن الحكم التي تستنبط لا يترتب عليها حكم، بمعنى لا يعلل بها في استنباط أو في تخصيص الحكم أو في تعميمه، إلا إذا كانت علة منصوصا عليها فذلك أمر آخر، والتخصيص حينئذ يكون بملفوظ النص. وعلى هذا فيكون القول الصحيح أن العلة هي شدة الحر، وأنه لا فرق بين من صلى في المسجد أو صلى وحده أو صلى في مكان بارد أو في مكان حار، وأن العبرة بالعموم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الخمسة وحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. وفي لفظ: أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. والمراد بالإسفار هو ظهور ضوء الصبح بدون أن تطلع الشمس، لأنه إذا طلعت الشمس فإنه حينئذ زال وقتها، وليس هذا هو المراد بالإجماع. وهذا الحديث عمدة الحنفية في قولهم بأن الأفضل في صلاة الفجر هو الإسفار بها، وأن تأجيلها خلاف السنة. واستدلوا بهذا الحديث وبأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها كما في حديث أبي مسعود صلى بها في حال الإسفار. والصحيح الذي عليه الجماهير من المحدثين والفقهاء أن التعجيل والتغليس بصلاة الفجر هو الأفضل، وأن تأخيرها خلاف السنة. وأما هذا الحديث فإنه محتمل لعدة احتمالات، من أهل العلم ولأهل العلم في مناقشته اتجاهان: الاتجاه الأول أنه منسوخ، إذ أنه جاء في حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بغلس، ثم صلى الفجر بغلس، ثم صلاها مرة أخرى في الإسفار، ثم لم يعد إلى الإسفار حتى مات عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على النسخ، ولكن هذا الاتجاه ليس بوجيه، لأن هذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حالته الدائمة هي الإسفار، حينئذ نقول إنه يتجه الأمر إلى النسخ. ولهذا فالاتجاه الثاني هو الأصح، وهو حمل هذا الحديث على محمل يتفق في دلالته مع الأحاديث الصحيحة الصريحة الآنفة لأسماعنا في هذه الجلسة، وهو أن المراد بقوله أصبحوا، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المراد به التحقق المتأكد في دخول وقت الفجر، لأن وقت الفجر ليس له علامة ظاهرة كظهور العلامات الأخرى لبقية الأوقات. ولهذا قلنا إن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللفظ أن يحمل الأمة على التأكد من تحقق دخول الوقت، أو أن المراد به، وهذا احتمال آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به الانتهاء للابتداء، حيث إنه عليه الصلاة والسلام يدخل فيها بغلس حين لا يعرف الرجل جليسه، ثم ينتهي منها وقد عرف الرجل جليسه، وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة فيها. ولهذا صلى أبو بكر رضي الله عنه بسورة البقرة في الفجر حتى كادت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت ما وجدتنا غافلين. فدل هذا على أن منهج الصحابة رضي الله عنهم الذي أخذوه من نبيهم هو أن الابتداء يكون بغلس، في هذا جمع حسن بين الأحاديث، وهذا هو الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وهناك احتمال ثالث، أن المراد هو إعمال هذا الحديث في أيام نادرة، وهي الأيام التي يغلب فيها ضوء القمر، وهي الثالث والرابع، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لأن ضوء القمر يكون قويا فيؤثر على انشقاق الفجر، ويكون فيه لبس على المكلف، وحينئذ شرع النبي صلى الله عليه وسلم الإسفار في هذه الأيام. ولكن هذا احتمال هو أشبه إلى التحكم بما لا عليه دليل فهو مردود. والاحتمال الرابع أنه لما كان الفعل الغالب للنبي صلى الله عليه وسلم هو التغليس قولا وفعلا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي توهم الوجوب، وجوب التغليس بصلاة الفجر، بفعل الإسفار لمرة واحدة، وهذا يدل على الجواز ولا يدل على الأفضلية. وإذا تحقق لنا إن شاء الله أن الراجح هو التغليس بصلاة الفجر. لا اليوم ما شاء الله سننتهي لهنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ما يكفي، الله يحسن إليك، بارك الله فيكم وفي علمكم. ثلاثة أربعة خمسة ستة. يقول السائل كيف نحسب ثلث الليل الأول أو نصفه بالساعات؟ من مغيب الشفق، من مغيب الشفق تحسبه بالساعات، معروف. نعم. يقول: هل يجوز لي الزواج من بنت أختي جدتي؟ من إيش؟ من بنت أخت جدتي. يقول: الجدة هي أم أمي. من بنت أخت جدتي. أخت الجدة أمه. أخت الجدة فإذا كانت بنتها ولا يربطه بها رضاء فهي بنت عمته، وبنت العمة من عمة الشقيقة من جهة بنت خالة، خالة بنت الخالة سواء من جهة الأم أو من جهة الخالات، وإن علون فهي خالة وبناتهن لسنا محرمات. نعم. يقول: ذكرتم أثابكم الله أن الأيمان نقدم فيها الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية ثم الحقيقة الشرعية، فكيف قدمناها هنا مع أننا ذكرنا أن الحقائق ثلاث والمقدم منها الشرعية ثم اللغوية ثم هذا في نصوص الشارع وهذا في ألفاظ المتكلم. الأيمان في ألفاظ المتكلم وكلامنا بالأمس في ألفاظ الشارع. أثابكم الله. يقول: هل يجوز تأخير أذان العشاء أيضا إذا قلنا بجواز تأخير صلاة العشاء؟ نعم، ما في مانع إذا لأن الأذان هو في الحقيقة إعلام، فالأصل أن يكون في أول الوقت، ولكن إذا اتفق الجماعة غالبهم في قرية مثلا اتفقوا على أن يؤخروا فلا مانع أيضا أن يكون من لازم هذا التأخير تأخير الأذان. أما إذا كان ليس هناك اتفاق فلا بد أن يكون الأذان في وقته حتى يعلم الناس أن صلاة العشاء قد وجبت. يقول: الذي يسكن في حي يؤخر الناس فيه صلاة الفجر والعشاء والعصر في المسجد، فماذا يفعل؟ يؤخرون صلاة الفجر والعشاء والعصر. ما دام أنهم يؤخرونها إلى آخر وقتها المختار فمصلحة الاتفاق والاتحاد في الشريعة أعظم من مصلحة الانفراد على سنة وفضيلة. نعم، وعلى هذا تصلي معهم. أثابكم الله. وإن صليت في أول الوقت ثم عدت معهم فهذا أمر حسن، وعلى أن تكون النية الأولى هي نية الفرض والنية الثانية أيضا نية الفرض ولكن على نية الإعادة. نعم. يقول: قال الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ظاهر هذا حساب الليل من غروب الشمس، نرجو التوضيح. هذا بالنسبة للصوم، وأما صلاة العشاء لا، بعد غيبوبة الشفق كما نص عليه الفقهاء. أثابكم الله. يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر قال: إذا، ألا تدل هذه على أنه اشترط أو أنه علق الإبراد باشتداد الحر؟ أعد. يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر، قوله إذا، ألا يدل أنه علق الإبراد باشتداد الحر؟ نعم، مثل ما ذكرت نقول علة هي اشتداد الحر. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم توقيت الصلاة بطريقة الحساب؟ قلنا فيما سبق إن مشروعية الأحكام وأدلة مشروعية الأحكام هذه توقيفية، هذه الكتاب والسنة، وأما أدلة مشروعية وقوع الأحكام فهذه ليست توقيفية في معرفة العلامات التي جعلها الشارع أسبابا لوقوع أحكامه في الواقع. ولهذا فمثلا الزوال يمكن أن نعرفه بآلة من الآلات الحديثة، ويمكن أن نعرفه بالعين المجردة وكعمل الشاخص وما ذكرنا فيما سبق، فحينئذ لا مانع من هذا إذا كانت هذه العلامة قد جربت، إذا كانت هذه الدلالة قد جربت وأوصلت إلى المطلوب الصحيح فلا مانع منها. أثابكم الله. يقول: ما الدليل على أن لصلاة العشاء وقتا ضروريا يمتد إلى طلوع الفجر. هو التحديد، تحديد النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر بأنه من طلوع الفجر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى، فدل هذا على أن وقتها يمتد إلى طلوع الفجر. ولما حدد النبي صلى الله عليه وسلم وقتها الفاضل إلى ثلث الليل على قول أو إلى نصف الليل على قول، دل هذا على أن ما بعده من الوقت الشرعي أنه ضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا مع العذر. نعم. أثابكم الله. يقول: عرف بعض أهل العلم الحكم بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، ثم ذكر أن المراد بقوله المتعلق بأفعال المكلفين أي ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون، فما المراد بهذه العبارة؟ سيأتي إن شاء الله غدا في الأصول التعريف الخطاب، تعريف الحكم من حيث هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الوضع أو التخير. الاقتضاء يدخل فيه الطلب، طلب الجازم وغير الجازم، والوضع يدخل فيه الأحكام الوضعية، والتخير يدخل فيه المباح. فحينئذ هذا التعريف أدخل الحكم الوضعي والحكم التكليفي. الحكم التكليفي لما كان لا ينصرف أو لا يتعلق بالمكلفين بغير المكلفين حقيقة، قالوا إن التعبير به يقتضي أنه ما من شأن هو ليس المكلف حقيقة، ولكن ما من الآدمي الذي من شأنه أن يكلف إما حالا أو مآلا. وأيضا ولأن عبر بهذا لأن غير المكلف حقيقة هو مكلف في خطاب الوضع باعتبار، ولهذا لو فعل النائم شيئا من إتلاف حق لآدم أو قتل الصغير آدميا أو أتلف مالا فإنه يكون مكلفا في هذه الحالة، لكن باعتبار التكليف المالي لا باعتبار التكليف البدني. فمن هنا قالوا هذا الكلام هو ما من شأنه أن يكلف. أثابكم الله. يقول: إذا وصلت إلى هذا المسجد، المسجد النبوي، لصلاة المكتوبة، ووجدت صفوفا خارج المسجد في الساحات الخارجية، وهناك مجال في داخل المسجد خلف الصفوف، فهل يجوز لي الصلاة خارجا في الساحات؟ وأيهم أفضل؟ الجواز يجوز، أما الأفضل فلا بد أن يكون المسجد الذي أحاط به الجدار هو الأولى في إكمال الصفوف ومقاربتها، فإذا اكتمل حينئذ تمتد الصفوف الرحبة أو تخرج إلى الرحبة من الوراء كما ذكره الفقهاء، وهذا على سبيل الجواز. أما الأفضلية فلا بد أن يمتلئ المسجد. قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم تكن هناك مقاربة في الصفوف وقد التي حواها جدار المسجد الحقيقي، فإن في صلاته نظرا من حيث عدم الصحة، كما أشار إلى ذلك فيما أظن السيوطي في رسالته التي ألفها في بسط الكف في إتمام الصف. نعم. أثابكم الله. يقول: نرجو التوضيح كيف تكون نية إعادة الفرض، وهناك حديث يدل على عدم إعادة الفرض، والأدلة التي جاءت في هذا الباب حملها العلماء على الإعادة بنية النافلة. ليس بصحيح، هو يعيد مع الإمام على أنها صلاة الظهر، ولكن اختلف أهل العلم هل تحسب له الأولى نافلة والثانية فرض، أو الأولى فرض والثانية نافلة، أو أن كما قال ابن عمر ليس ذلك إليك، يقبل الله أيهما شاء. هذا هو أقرب، إنما هو يحتاط وينوي في كل الفرضية. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يفهم من استدلالكم بحديث ليس التفريط في النوم أن للفجر وقت ضرورة يمتد إلى الزوال؟ أجمع أهل العلم على أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، وأن ما بعده إنما هو قضاء لي في حق المعذور كما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من أخرها لغير عذر فإن من أهل العلم من شدد في هذا وقال إن صلاته باطلة، ومنهم من يرى كفران القائل بكفر تارك الصلاة، منهم من يرى والعياذ بالله أنه يكفر إذا تعمد تأخيرها إلى ما بعد طلوع الشمس. فهناك اتفاق بين أهل العلم على هذا الأمر، وهذا مخصوص به الحديث الذي أشار إليه أخونا. نعم. يعني ما يجوز تأخير الفجر، ما يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس، ما يجوز. أثابكم الله. يقول: إذا أراد قوم الإبراد بصلاة الظهر لشدة الحر، ولكن لا يبردون إلى وقت الإبراد المعروف، لكن يؤخرون الصلاة قليلا إما ساعة أو نحوها، فهل الأفضل في حقهم الصلاة في أول الوقت أو تأخيرها قليلا وقبل وقت الإبراد؟ الامتثال السنة، امتثال السنة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الإبراد، فقلنا هو الأفضل لأنه هو فعل محمد صلى الله عليه وسلم. أما مجرد التأخير الذي لا قصد له في الإبراد فهذا لا تحصل به السنة فيما يظهر، وفيما برأيي الخاص والله أعلم. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا اتهم الزوج زوجته بعدم عذريتها، أي إذا قال إن زوجته ليست بكرا وهي بكر، فهل هذا حقيقة أن نبي الأسئلة في محيط درسنا حتى يتضح الفهم، تتكاثر المعاني التي تؤكد الفهم المطلوب، لكن ما في معنى. يقول: إذا اتهم الزوج زوجته بعدم عذريتها، أي قال إن زوجته ليست بكرة، فهل هذا يعتبر قذفا وهل تحرم عليه؟ إذا كان قد اتضح له هذا الأمر فهو مجرد قوله أنه لا بكارة لها هذا ليس بقذف، ليس بقذف، إنما هو استجلاء للحقيقة التي تهمه في هذا الزواج، ولهذا فليس بقذف يترتب عليه الحكم الشرعي من اللعان، من البينة واللعان. ولهذا فحينئذ لا بد يحصل التحاور بينه وبين زوجته، وإذا علم حينئذ وتبين أنها ليست بعذراء فإن هذا يعتبر عذر يسترد به المهر. نعم. أثابكم الله. يقول: ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: كيف تعمل إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أدي الصلاة لوقتها ثم صليها معهم نافلة. هذا يؤخرونها عن وقتها حفظك الله. وأما محل كلامنا فيما سبق فهو يؤخرونها إلى آخر وقتها، وفرق بين الموضعين. انتهت. بارك الله فيكم وفي علمي. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا المسجد المبارك وفي هذا الجمع المبارك أن يمن على إخواننا في فلسطين بالنصرة وبالتأييد، وأن يثبت قلوبهم، وأن يمدهم بالطاعة، وأن يجعلهم منتصرين معتزين بإسلامهم ودينهم. ونسأله جل وعلا أن يكبت أعداء المسلمين من الصهاينة والملحدين والعلمانيين. ونسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا المكان الطاهر وفي هذا الموضع الطاهر، نسأله أن يعز المسلمين وأن يجعل راية الإسلام خفاقة عالية، وأن ينصر المسلمين بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يذل الأعداء وأن يكبتهم، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.